فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المسافر قد أقام في بلد أقل من 4 أيام، إذا كان هناك مسافر قد أقام في البلد أقل من 4 أيام وسمع نداء الجمعة، فهل تجب عليه الصلاة؟ ما تجب عليه الصلاة، لكن كونه يحضر أفضل له وأحسن. نعم.